اتحدى عيونك اتحداك واتحدى عيونك حين القاك ما تلفي الصغير حين القاك ما تلفي الصغير يمين الله ما تسخى جبونك ولو حاول يا باهي المحيا أضحكك واتحدى الله ما غيرك لدي أتحدى حبيبي لو ما لك غصونا حبيبي لو ما لك غصونا رجالك يا حبيب القلب هيا رجالك يا حبيب القلب هيا